يقول الإمام الطحاوي رحمه الله: ثم لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. بدأنا في درس البارحة الكلام على هذه المسألة، وهي أنه نشهد أن الخلافة لأبي بكر ثم من بعده لعمر، والعلماء إنما رأوا مشروعية خلافة عمر من جهتين، من دليلين: الدليل الأول استخلاف أبي بكر له وعهده له بالخلافة، والأمر الثاني انعقاد الإجماع على خلافته. أما الدليل الأول فهو يستند إلى قول الله سبحانه وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وأبو بكر رضي الله تعالى عنه عندما أوصى بالخلافة لعمر رضي الله عنه، لأن هذا من الحقوق التي أعطاه الله سبحانه وتعالى وأعطاه الشرع إذ رأى المصلحة في ذلك. وأما الدليل الثاني فهو الإجماع، إجماع الصحابة، ومعلوم أن من الإجماع الثابت إجماع الصحابة رضوان الله عليهم، فإنه أقروا خلافة عمر رضي الله عنه ولم يخرجوا عن ذلك، ولم يؤثر عن أحد منهم أنه نقض ذلك الإجماع، فكان إجماعا صحيحا. والشارح رحمه الله اعتاد أن يذكر فضائل الخلفاء، كل على حدة عند ذكر الشهادة بصحة خلافته، وقد ذكر فيما يتعلق بأمر عمر رضي الله تعالى عنه، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا أن نقتدي بالذين من بعده أبي بكر وعمر، وهذا فيه نص على خلافته. وكذلك ما جاء من حديث علي رضي الله عنه والذي أثنى فيه على عمر يوم أن توفي عمر رضي الله تعالى عنه، ورجى علي وسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عمر مع صاحبيه أبي بكر وعمر، مستدلا مستنبطا ذلك من كثرة ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من الإشادة بهذا الأمر، حيث يقول: خرجت أنا وأبو بكر وعمر، وجئت أنا أبو بكر وعمر. وكثيرا ما صحب النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر في كثير من غزواته وجولاته وخروجه ودخوله. ثم أشار أو ذكر بعد ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه في رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزعه من القليب، أنه لما أدلي أو دلي الدلو، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نزع منه ثم أعطاه لأبي بكر فنزع منه دلوا أو دلوين، وفيه نزعه ضعف، ثم أعطاه عمر فنزع وكان أو فأصبحت غربا، أي تحولت البئر إلى ماء كثير، نزع منه عمر رضي الله عنه حتى شرب الناس واستكفوا ورعوا. وهذا دليل على أن الله سبحانه وتعالى يجري على يد عمر رضي الله تعالى عنه من الخير الكثير للمسلمين. ولهذا قال: ونزعه من القليب، ثم نزع أبي بكر، ثم استحالت الدلو غرباء، فأخذها ابن الخطاب قال: فلم أرى عبقريا من الناس ينزع نزع عمر حتى ضرب الناس بعطن، يعني حتى استقر الناس في الأماكن التي نشأ منها استقرار نوقهم وجمالهم وأصبحت لها معاطن، وهو كناية عن الخير وكناية عن الفسحة في الزاد، وكناية عن أن الناس يجدون من الراحة ومن أمور الدنيا ما يغنيهم وما يكفيهم. وقد حدث ذلك في زمن عمر رضي الله تعالى عنه، ففتحت الفتوح وكثر المال وفاض في أيدي الصحابة رضوان الله عليهم ومن تبعهم من المسلمين. قال: وفي الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: استأذن عمر رضي الله تعالى عنه وعنده استأذن عمر رضي الله تعالى عنه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعنده نساء من قريش يكلمنه عالية أصواتهن الحديث. وكان من هؤلاء أيضا نساء النبي عليه الصلاة والسلام، حيث كنا يسألنه النفقة وكنا يطلبن منه المزيد. فلما دخل عمر رضي الله تعالى عنه يعني سكت النساء، وكل سكتت على ما كان أو عما كانت تتحدث. فقال عمر رضي الله تعالى عنه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما لي يعني كنت أسمع أصوات النساء وقد سكتنا؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إنهن يسألنني النفقة ويسألنني يعني الاستزادة. فتوجه إليهن عمر رضي الله عنه وقال مقالته المشهورة لهن، ونهارهن عن أن يطالبن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بما لا يطيق. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك الأمر أو المثل المشهور: إن الشيطان إذا صار في وادي وصار أو إن عمر إذا صار في واد فإن الشيطان لا يسير في ذلك الوادي. وقصة مراجعة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم له ونهر عمر لهن وقولهن إنك أفض وأغلظ من النبي عليه الصلاة والسلام، وأنك كيف تدخل بين النبي عليه الصلاة والسلام وبين زوجاته، إلى غير ذلك مما دار من الحديث والحوار بين النبي عليه بين عمر رضي الله تعالى عنه وبين زوجاته النبي عليه الصلاة والسلام وبقية النسوة، وانتصار النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعمر ولرأي عمر، مما يدل على فضله ومكانته، ومما يدل على أنه كان وقافا عند الحق، ومما يدل على أن الله سبحانه وتعالى يجري الحق على لسانه. وأشار إلى هذا في حديث سعد بن أبي وقاص، قال: وفي الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه قال: استأذن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وعنده نساء من قريش يكلمنه عالية أصواتهن الحديث. قال: وفيه فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إيهن يا ابن الخطاب. وهذا محل الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على عمر وأثنى على موقفه: إيهن يا ابن الخطاب، والذي نفسي بيده، ما لقيك الشيطان سالكا فجا إلا سلك فجا غير فجك. وهذا مما يدل على أن الحق في يعني الحق في كثير من أحيانه أو الحق دائما يكون مع عمر رضي الله تعالى عنه. قال: وفي الصحيحين أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول، وقد كان في الأمم إن كان أنه يقول أنه كان يقول وقد كان في الأمم قبلكم محدثون، وقد كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي منهم أحد فإن عمر بن الخطاب منهم. نعم أحسنت. قال: وفي الصحيحين أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول: قد كان في الأمم قبلكم محدثون. ومعنى محدثون أي ملهمون، يقذف الله سبحانه وتعالى الحق في قلوبهم. فإن يكن في أمتي منهم أحد فإن عمر بن الخطاب منهم. وهذا الحديث يدل على أن الأمة فيها الملهمون، وأن الله سبحانه وتعالى جعل في أمة محمد صلى الله عليه وسلم من يقذف الحق في قلوبهم، وأنهم يتلقون في نفوسهم على سبيل الفراسة وعلى سبيل الظن وعلى سبيل يعني الرأي. والفرق بين الإلهام وبين الوحي أن من يوحى إليه يجد العلم في نفسه بديهيا قطعيا، يعني يكون العلم في نفسه علما مقطوعا به لا يتطرق إليه أدنى شك، بخلاف الإلهام فإنه يقذف في قلبه الحق ويراه لكن لا يبلغ درجة اليقين. ولذلك الوحي من عند الله سبحانه وتعالى لمن يوحي إليهم من الأنبياء والرسل أمر مقطوع به، يجد الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وغيره من الأنبياء يجدون العلم في نفوسهم علما قطعيا علما قطعيا. أما ما يتعلق بالإلهام فإن هذا وإن كان قد ظهر الحق فيه عند صاحبه لكنه لا يعتبر من الأمور الملزمة لغير من كشف له عن ذلك أو لغير من ألهم. قد يكون الأمر في حقه يعني أمرا غالبا على ظنه لكن لا يبلغ درجة اليقين. نعم ما سمعت. الفراسة ضرب من الإلهام، وهو أن الإنسان يعني يصل إلى معرفة الشيء بالشبه ويصل إلى معرفة الشيء ببعض المقدمات، وغالبا ما تكون هذه المقدمات أمور طبيعية وأمور طبيعية، يعني كأن يرى الشبه بين الإبن والآب، أو أنه يرى يعني بعض الآثار الجسدية، أو فيما يتعلق بالشكل أو باللون أو فيما يتعلق بنبرة الصوت وغير ذلك، كلها من الأمور التي يستطيع أن يربط فيها بين طرفين وبين شخصين يوجد بينهما علاقة. قال: وفي الصحيحين أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يقول: قد كان في الأمم قبلكم محدثون، فإن يكن في أمتي منهم أحد فإن عمر بن الخطاب منهم. وهذا إخبار من النبي صلى الله عليه وآله وسلم يبين لنا فضل عمر رضي الله عنه عن غيره من الصحابة. قال ابن وهب: تفسير محدثون أي ملهمون. قوله: ثم لعثمان بن رضي الله تعالى عنه، أي ثم نشهد بالخلافة من بعد عمر لعثمان، وإنما نشهد بذلك لإجماع الصحابة على بيعة عثمان بعد أن رشح عمر رضي الله تعالى عنه ستة من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم للخلافة، وترك الأمر شورى بينهم، وتولى بعضهم وهو عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه أمر ترجيح ولاية بعضهم على بعض، حتى اتضح له من خلال مشاورته الصحابة رضوان الله عليهم، ومن خلال تكليفه واستئمانه من يرغب ومن يتصدى للخلافة، واستقر الأمر بعد ذلك لعثمان رضي الله تعالى عنه، فانعقد الإجماع على ولايته وعلى خلافته رضي الله عنه. وقد ذكر المصنف رحمه الله قصة تولية عثمان رضي الله تعالى عنه الخلافة، لأن هذه من الأمور التي خاض فيها الخائضون وتكلم فيها المتكلمون، وزعموا أن في ذلك نوعا من المواطأة في تقديم عثمان على علي رضي الله تعالى عن الجميع. لكن نقل المؤلف رحمه الله ما نقله الإمام البخاري في صحيحه من قصة تولية عثمان كما ذكرها عبد الرحمن ابن عوف رضي الله تعالى عنه. قوله ثم لعثمان رضي الله عنه، أي ونثبت الخلافة بعد عمر لعثمان رضي الله تعالى عنهما. قال: وقد ساق البخاري رحمه الله قصة قتل عمر رضي الله تعالى عنه وأمر الشورى والمبايعة لعثمان في صحيحه. يقول الشارح: فأحببت أن أسردها كما رواها بسنده، يعني كما رواها البخاري بسنده عن عمرو بن ميمون قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قبل أن يصاب بالمدينة بأيام يقول في البخاري قبل أن يصاب بأيام بالمدينة. قال: ووقف على حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف فقال: كيف فعلتما؟ أتخافان أن تكون قد حملتما الأرض ما لا تطيق؟ قال: حملناها أمرا هي له مطيقة، ما فيها كثير فضل قال في رواية البخاري: كبير فضل. قال: انظر أن تكون حملتما الأرض ما لا تطيق. قال: لا. قال عمر: لئن سلمني الله لأدعن أرامل أهل العراق لا يحتجن إلى رجل بعدي أبدا. قال: فما أتت عليه أربعة حتى أصيب. قال: إني لقائم ما بيني وبينه إلا عبد الله بن عباس غدا أصيبنا. أولا، حذيفة بن اليمان وعثمان بن حنيف رضي الله تعالى عنهما كانا من العاملين لعمر رضي الله تعالى عنه، والذي يبدو والله أعلم أن هؤلاء العاملين كلفوا بجمع الزكوات وبوضع الخراج وغير ذلك من الأمور التي كانت مصدر الأموال لبيت المال، بيت مال المسلمين. وعمر رضي الله تعالى عنه كان حريصا على ألا يكلف الناس أكثر مما يطيقون، ولذلك كان من الأمور التي يراجع فيها عماله والتي يوصيهم بها دائما هذا الأمر. فهو يسألهم: يعني ما فرضتم من فرائض وما فرضتم من زكوات أو من خراج أو غير ذلك، هل يعني هذا فيه إجحاف على الناس أو أن الأرض تتوقعون لا تنتجه؟ ولو أنتجت ذلك، هل هذا الإنتاج يعني يمس الحق الخاص بالعمال أو بمن فرض عليهم ذلك من أهل الزكاة أو من أهل الخراج أو غير ذلك؟ هذا ما قصد، لأن خاصة الخراج حيث إنهم كانوا يقرون، لأن عمر رضي الله تعالى عنه هو أول من ألغى مسألة توزيع توزيع الأراضي المفتوحة على المقاتلين، واعتبرها أرضا وقفا على المسلمين جميعا، وفرض وتركها في أيدي أهلها من أهل الذمة، وفرض عليهم خراجا يؤدونه للدولة. فكان رضي الله تعالى عنه حريصا على أن لا يكلف العاملين في هذه الأرض أكثر مما إيه؟ مما يطيقون. هذا ما قصد. ما سمعت؟ يعني هو يريد قصده بذلك أنه إذا الله سبحانه وتعالى أبقى في عمره فإنه سيوزع هذا الخراج وما تجنيه الأرض سيوزعه على كل الناس حتى من لا يعمل كالأرامل والضعفاء ينالهم نصيبهم بحيث لا يحتاجون إلى أحد، بل إن الخراج الذي يعطونه منه أو إن المال الذي يعطونه من الخراج يكفيهم. قال يعني عمرو بن ميمون: إني لقائم ما بيني وبينه، يعني وبين عمر، إلا عبد الله بن مسعود، إلا عبد الله بن عباس، إلا عبد الله بن عباس. غداة أصيب، أي صبيحة إصابته، وهذا إنما كان في المسجد، لأن عمر رضي الله تعالى عنه إنما أصيب عند صلاة الفجر في إيه؟ في المسجد. وكان إذا مر بين الصفين قال: استووا، أو استووا، حتى إذا لم يرى فيهن خللا تقدم فكبر، يعني كان حريصا على تسوية الصفوف عند أداء الصلاة. قال: وربما قرأ سورة يوسف أو النحل، يعني في صلاة الفجر، وخاصة في الركعة الأولى كان رضي الله عنه يطيل كي يعطي فرصة لأن يدرك الناس الصلاة أو نحو ذلك في الركعة الأولى حتى يجتمع الناس. قال: فما هو إلا أن كبر، فسمعته يقول: قتلني أو أكلني الكلب، حين طعنه، يعني أبو لؤلؤة المجوسي. قال: فطار العلج بسكين ذات طرفين، يعني كان له سكين وهي التي كانوا يسمونها بالخنجر، إلا أن لها طرفين ومقبضها من وسطها. وهذا أبو لؤلؤة كان قد توعد عمر رضي الله عنه، وذلك أنه كان صناع، أو كان صناع، يعني كان له أكثر من صنعة، فكان حدادا وكان نجارا وكان يعني له أكثر من صنعة يجيدها. وكان حذيفة بن اليمان قد فرض عليه فرضا يعني بسبب حذقه في تلك الصناعات، يعني يعطي كل يوم لحذيفة مبلغا من المال. وجاء يشكو إلى عمر أن حذيفة فرض عليه أمرا أو شيئا كثير، فسأله عمر: ماذا صناعتك؟ فأخبره بصناعاته، فنظر عمر فوجد أن ما فرضه عليه حذيفة لا يثقله، ولأنه يستطيع أن يحصل من صناعته على ما فرض. فقال له: إني صانع لك رحا يسمع، أو هذه الرحى يعني يعجب منها المتقدمون، أو يعجب منها الكثير، وهو إنما أراد بذلك وعيده. فقال عمر رضي الله عنه لمن حوله: لقد توعدني العبد، يعني كأنه ما قبل بحكومة عمر رضي الله تعالى عنه وبقضائه الذي قضاه له. ثم إن عمر رضي الله عنه كلم حذيفة يعني في شأنه، وطلب منه أن يخفف من خراجه، أو أن يخفف من ما فرضه عليه، لكن ذلك العبد أضمر في نفسه قتل عمر رضي الله تعالى عنه. وتذكر كتب التاريخ أن العبد إنما يعني كان قد دفع إلى ذلك دفعا، من أعداء الإسلام وخاصة من أولئك النفر الذي كانوا يعيشون في المدينة مواليا لبعض الصحابة رضوان الله عليهم وخاصة العباس بن عبد المطلب، فإنه قد أكثر من أولئك الموالي كانوا يصنعون ويعملون ويقدمون أو يعطونه نظير عملهم من ما فرض عليهم. ولذلك عمر رضي الله تعالى عنه يعني أنكر على بعض الصحابة الذين أكثروا من هؤلاء الموالي وجودهم في المدينة، ولامهم على ذلك وطلب منهم أن يقللوا من هؤلاء، لأن وجود مثل هؤلاء في المد في البلد يعني ليس فيه خيرا، خصوصا وأنهم على غير دين الإسلام، وأن المدينة كان الأولى ألا يقيم بها إلا إيه؟ إلا من كان مسلما. قال فما هو إلا أن كبر فسمعته يقول قتلني أو أكلني الكلب، حين طعنه قال فطار العلج بسكين ذات طرفين لا يمر على أحد يمينا ولا شمالا إلا طعنه، حتى طعن 13 رجلا مات منهم 7. فلما رأى ذلك رجل من المسلمين طرح عليه برنسا، والبرنس هو الثوب الذي رأسه منه يعني ألقاه عليه، فلما ظن أنه مأخوذ يعني أنه قد تمكن الناس منه وأنهم سيأخذونه نحر نفسه. قال وتناول عمر رضي الله تعالى عنه يد عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه فقدمه، أي للصلاة لإكمال الصلاة لأنه ما استطاع أن يصلي. قال فقدمه فمن يلي عمر فقد يرى الذي أرى، يعني الناس الذين كانوا في الصف الأول عرفوا السبب وعرفوا المشكلة أو عرفوا الوضع وما دار من قتل عمر ومن طعنه وطعن غيره، أما الذين في آخر الصفوف ما كانوا يدرون ما هو السبب وما كانوا يدرون لماذا ذلك اللغط، ولهذا كل الذي أدركوه هو أن صوت عمر اختفى وأن يعني غير عمر هو الذي كان يصلي به. قال وتناول عمر يد عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهما فقدمه فمن يلي عمر فقد يرى الذي أرى، وأما نواحي المسجد فإنهم لا يدرون غير أنهم قد فقدوا صوت عمر وهم يقولون سبحان الله سبحان الله، ظنا منهم أن الإمام أخطأ أو غير ذلك. قال فصلى بهم عبد الرحمن يعني ابن عوف رضي الله تعالى عنه صلاة خفيفة، ويقال إنه قرأ بأقصر سورتين في القرآن وهي إنا أعطيناك الكوثر وإذا جاء نصر الله. قال فلما انصرفوا قال ابن عباس انظر من قتلني، يعني لما انتهوا من الصلاة. قال فجال ساعة، أي فأخذ ساعة يفتش، ثم جاء فقال غلام المغيرة، غلام المغيرة المغيرة بن شعبة وليس غلام، احنا قلنا حذيفة بن اليمان، لا الصحيح أنه غلام المغيرة بن شعبة. قال الصنع أو الصنع، قال الصنع، والصنع يعني الكثير الصنعة لأن كانت له صنعات متعددة. قال الصنع، قال نعم، قال قاتله الله فلقد أمرت به معروفا، الحمد لله الذي لم يجعل منيتي بيد رجل يدعي الإسلام، فلقد أمرت به معروفا، الحمد لله الذي لم يجعل منيتي بيد رجل يدعي الإسلام. إيش عندكم؟ قد كنت أو قد كنت، والخطاب موجه لعبد الله بن عباس قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج بالمدينة، وكان العباس أكثرهم رقيقا، فقال إن شئت فعلت، أي إن شئت قتلنا، فقال كذبت، وإنما أراد بذلك أخطأت، لأن أهل الحجاز يستخدمون كلمة كذبت بمعنى إيه؟ قال كذبت بعدما تكلموا بلسانكم وصلوا قبلتكم وحجوا حجتكم، يعني لا تستطيع قتلهم ما دام دخلوا في الإيه؟ في الإسلام. قال فاحتمل إلى بيتي فانطلقنا معه، وكان الناس أو فانطلقنا معه وكأن الناس لم تصبهم مصيبة قبل يومئذ، يعني مما هالهم من ذلك الأمر. والكلام لعمر بن ميمون، قال فقائل يقول لا بأس عليه، وقائل يقول أخاف عليه. قال فأتي بنبيذ فشربه فخرج من جوفه، ثم أتي بلبن فشربه فخرج من جوفه فعرفوا أنه ميت، لأن الطعنة بلغت مبلغا شديدا. قال فخرجنا فدخلنا عليه، وجاء الناس يثنون عليه، وجاء رجل شاب فقال أبشر يا أمير المؤمنين ببشرى الله لك من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم في الإسلام، ما قد علمت من صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقدم في الإسلام ما قد علمت ثم وليت فعدلت، وقدم في الإسلام ما قد علمت، يعني من الأمر الذي قد عرفته حيث إنك كنت من أقدم من دخل في الإسلام، مع أن عمر رضي الله تعالى عنه كما هو معلوم أنه كان يكمل أو تمام 40 في من دخل في الإسلام، إلا أنه بالنسبة لوقته وبالنسبة لمن بعده ممن دخل في الإسلام يعتبر ممن له قدم صدق في الإسلام، بالإضافة إلى مواقفه رضي الله عنه التي وقفها، فبه أعز الله سبحانه وتعالى المسلمين وخرجوا بعد أن كانوا يعني مختبئين، وبعد أن كانت الدعوة سرا أصبحت جهرا، وأنهم خرجوا إلى المسجد وكانوا يؤدون صلاتهم في المسجد، وكان رضي الله تعالى عنه يقف تلك المواقف الظاهرة البينة في إعلاء شأن الإسلام والمسلمين، ولهذا قال له وقدم في الإسلام ما قد علمت، ثم وليت فعدلت، ثم شهادة، أي وكل موقف من هذه المواقف كاف بأن تكون لك بشرى، فكيف إذا اجتمعت هذه المواقف الصحبة. ونلاحظ أن البداية بها مما يدل على مكانتها ومنزلتها، الصحبة والقدم في الإسلام والولاية والشهادة. وقد استجاب الله سبحانه وتعالى لعمر رضي الله تعالى عنه دعوته، فإنه كثيرا ما كان يدعو ويقول اللهم شهادة في سبيلك وموتا في بلد رسولك صلى الله عليه وآله وسلم، فحقق الله له ما أراد. قال ثم شهادة، قال وددت أن ذلك كان كفافا لا علي ولا لي، يعني عمر رضي الله تعالى عنه قبل البشرى، لكن رضي الله عنه غلب جانب الخوف على جانب الإيه؟ جانب الرجاء، وهو يقول أرجو أن يقبل الله ذلك مني وأن يجعل هذا في مقابل ما بدر مني، بحيث لا تكون سيئاته أكثر من حسناتي. قال وددت أن ذلك كان كفافا لا علي ولا لي. فلما أدبر يعني الشاب إذا إزاره يمس الأرض، يعني فيه نوع من الإسبال. فقال يعني عمر رضي الله تعالى عنه، أو قال عمر رضي الله تعالى عنه ردوا علي الغلام، لأن الغلام رضي الله عنه أو رحمه الله جاء مثنيا على عمر رضي الله تعالى عنه مبشرا، مما يدل على أنه ذا حصافة وعقل وديانة، ولذلك أمر عمر رضي الله عنه أن يرد عليه حتى ينبهه إلى ما وقع فيه من خطأ، وأن من كان مثل هذا الغلام لا ينبغي له أن يسبل إزارة. فقال يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك وأتقى لربك. ها، فنلاحظ هنا مما يستنبطه العلماء في هذا الموقف من عمر رضي الله عنه، إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينبغي ألا يتركه الإنسان مهما كان منشغلا ما دام قادرا عليه. فعمر وهو في تلك الحال التي قد أصيب بها وكان مشغولا بنفسه، يعني ومع ذلك لما رأى ما ينكر أنكر. وأيضا مما يدل ومما يستنبط أن الأمر بالمعروف ينبغي أن يستخدم فيه اللين، وينبغي أن يكون بالرفق، فإن عمر رضي الله تعالى عنه لاطف هذا الشاب بقوله يا ابن أخي ارفع ثوبك فإنه أنقى لثوبك. نعم. لا، هو ما هو رقيق، وإنما المراد بقوله الغلام يعني الذي يعني في سن مبكرة. لأنه جاء في الرواية الأولى قال فدخل شاب، ثم قول عمر له يا ابن أخي مما يشعر بأنه لم يكن رقيقا. قال أنقى لثوبك وأتقى لربك. ثم قال عمر رضي الله عنه يا عبد الله بن عمر انظر ما علي من الدين. فحسبوه فوجدوه 86,000 يعني درهم ونحوه أو قريبا منه. قال إن وفى أو ونحوه أي قريبا منه. قال إن وفى له مال آل عمر فأده من أمواله، وإلا فسل في بني عدي بن كعب. وذلك لأن عمر رضي الله عنه يعني ينتسب إلى هذه القبيلة، ولذلك قيل فيه إنه العدوي. قال وإلا فسل في بني عدي بن كعب، فإن لم تفي أموالهم فسل في قريش، ولا تعدهم إلى غيرهم يعني لا تتجاوزهم. فأد عني هذا المال، هذه أول وصية وصى بها رضي الله عنه أن يسدد دينه، لما علم من أن الميت مرهون بدينه، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حث الناس على ألا يعني يبقى عليهم من الدين بعد موتهم، وأن يبادروا بسداد الدين. نعم، وصيته وصى ابنه بذلك، ما سمع، لأن هؤلاء عاقلته، يعني هؤلاء أول آل عمر أولى أهله، وبني عدي عاقلته، ثم القرشيون لأنه هو عدوي قرشي. وهذا يدل على أن من مات عليه دين فإن العاقلة هي التي تعدي، لأنه من باب الغنم بالغرم، فكما أنهم يرثونه كذلك يؤدون عنه دينه. قال الأصل أنه يؤديه العاقلة ويؤديه الورثة، لكن إن عجزوا عن ذلك وهناك بيت مال المسلمين يؤدي عنه، لكن هذا الأداء لا يكون إلا بعد عجز الورثة والعاقلة. قال فأدي عني هذا المال ولا تعدهم إلى غيرهم فأدي عني هذا المال. انطلق، وهذه الوصية الثانية. قال: انطلق إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها فقل: يقرأ عليك عمر السلام، يعني لا تخاطبها بقولك أمير المؤمنين، يقول لأن الإمارة قد انتهت. قل: يقرأ عليك عمر السلام، أو يقرأ عليك عمر السلام، ولا تقل أمير المؤمنين، فإني لست اليوم للمؤمنين أميرا. وقل: يستأذن عمر بن الخطاب أن يدفن مع صاحبيه صلى الله عليه وآله وسلم ورضي عن أبي بكر. قال: فسلم، أي فذهب، والكلام هنا فيه إيه؟ لف واختصار، أي فذهب عبد الله بن عمر إلى عائشة رضي الله تعالى عنها وقال لها ما قال. قال: فسلم واستأذن، ثم دخل عليها فوجدها قاعدة تبكي، فقال: يقرأ عليك عمر بن الخطاب السلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه. قالت: كنت أريده لنفسي ولأوثرن به اليوم على نفسي، أي أقدمه على نفسي. فلما أقبل، يعني عبد الله بن عمر، عاد إلى عمر، قيل: هذا عبد الله قد جاء. قال: ارفعوني، يعني أجلسوني. قال: فأسنده رجل إليه. قال: ما لديك؟ يعني يسأله، يعني يستخبر ويسأله هل وافقت أو لا، ولأن هذا أمر كان يهم عمر، وكيف لا يهم عمر رضي الله تعالى عنه، وفي ذلك من الفضل ومن الحظوة بمكان. ولو لم يكن من الفضل إلا أن من جاء ودخل هذا المسجد ووقف يسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم أتبع ذلك بسلامه على أبي بكر وعمر، فبقي هذا الفضل ما بقي الإسلام، ويبقى هذا الذكر ما يبقى إيه؟ ما يبقى الإسلام. ولذلك كان عمر رضي الله تعالى عنه يعني معنيا بهذا الموقف، ولذلك قال: ما لديك؟ قال: الذي تحب يا أمير المؤمنين. أذنت، قال: الحمد لله، ما كان شيء أحب إلي من ذلك. قال في البخاري: ما كان من شيء أهم، لكن الرواية التي يبدو رواية الكتاب: ما كان شيء أحب إلي من ذلك. فإذا أنا قضيت، يعني فإذا خرجت روحه، وإذا توفي وانتقل من دار الدنيا إلى دار الآخرة، قال: فاحملوني ثم سلم، يعني ثم إذا ذهبتم به إلى بيتها سلم مرة ثانية واستأذن، لأنها قد تكون يعني أذنت لي حياء وأنا إيه؟ وأنا حي، وربما تغير رأيها بعد الإيه؟ بعد الموت. ولذلك ما استند إلى الإذن الأول، وإنما طلب من عبد الله بن عمر أن يستأذن منها مرة أخرى بعد الإيه؟ بعد الموت. قال: ثم سلم فقل: يا استأذن عمر بن الخطاب، فإن أذنت لي فأدخلوني، وإن ردتني فردوني إلى مقابر المسلمين. قال: وجاءت أم المؤمنين حفصة والنساء تشرب معها، ومعنى تشرب يعني يسرن معها. إيش عندك؟ مسترناها. أي تمضي، وفي البخاري تسير، تشرب وتسير بمعنى واحد. والنساء تشرب معها، فلما رأيناها قمنا، يعني الرجال، فولجت عليه أي دخلت عليه فبكت عنده ساعة. واستأذن الرجال قال فولجت داخلا لهم فسمعنا بكاءها من الداخل فقالوا أوصي يا أمير المؤمنين استخلف. قال ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء النفر أو الرهط الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض. فسمى عليا وعثمان والزبير وطلحة وسعدا وعبد الرحمن يعني ابن عوف رضي الله تعالى عنهم وقال يشهدكم عبد الله بن عمر وليس له من الأمر شيء كهيئة التعزية له، لأنه جاء في بعض الروايات أنه قال يكفي أن يكون فيها يكفي فيها أو يكفي من آل الخطاب رجل واحد. قال كهيئة التعزية له. فإذا أصابت الإمرة سعدا فذاك يعني فهو أهل لها. وإنما قال عمر رضي الله عنه هذا القول حتى لا يطعن في سعد، لأن عمر كان قد ولى سعدا العراق، وكان قد شغب عليه أهل العراق وشكوه عند عمر وقالوا إنه لا يحسن الصلاة وإنه لا يقسم لا يعدل بين الرعية ولا يحسن القسمة بينهم، فعزله عمر رضي الله عنه مع علمه بصدقه وبكذب هؤلاء الناس عليه، لكن أراد أن يدفع بذلك تهمة وفتنة. ولهذا قال لعمر رضي لسعد إذا أصابت الخلافة سعدا فذاك، فإني لم أعزله عن إيه؟ عن تهمة، وإنما عزله من أجل أن يجنب عرضه رحمه الله ورضي الله عنه من نيل أولئك. قال فإن أصابت الإمرة سعدا فذاك، وإلا فإن أصابت الإمرة سعدا فذاك وإلا فليستعن به أيكم ما أمر، فإني لم أعزله من عجز ولا خيانة. وقال أوصى الخليفة من بعدي أو وقال أوصي الخليفة من بعدي بالمهاجرين الأولين أن يعرف لهم حقهم ويحفظ لهم حرمتهم، وأوصيه بالأنصار خيرا الذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم أن يقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم، وأوصيه بأهل الأمصار خيرا فإنهم ردء الإسلام واجبات الأموال وغيظ العدو، ألا يؤخذ منهم إلا فضلهم عن رضاهم. قال وأوصيه بالأعراب خيرا فإنهم أصل العرب ومادة الإسلام، أن يؤخذ من حواشي أموالهم وأن يرد على فقرائهم، وأوصيه بذمة الله وذمة رسوله صلى الله عليه وسلم أن يوفى لهم بعهدهم وأن يقاتل من ورائهم ولا يكلفوا إلا طاقتهم. قال فلما قبض خرجنا به ولا يكلفوا إلا طاقتهم. الرد يعني عون الإسلام، عون للإسلام، كما جاء فأرسله معي رد أن يصدقني. قال فلما قبض خرجنا به فانطلقنا نمشي. قال فسلم عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال يستأذن عمر بن الخطاب قالت أدخلوه، فأدخل فوضع هنالك مع صاحبيه. فلما فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط، فقال عبد الرحمن بن عوف اجعلوا أمركم إلى ثلاثة منكم. قال الزبير قد جعلت أمري إلى علي رضي الله تعالى عنهما. وقال طلحة قد جعلت أمري إلى عثمان رضي الله تعالى عنهما. وقال سعد قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن. فقال عبد الرحمن أيكما تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه، والله عليه والإسلام